من المقرر إقامة الندوة العلمية الدولية لجامعة كيم إل سونغ يومي 9 و10 من أيار الحالي تحت موضوع حماية البيئة الإيكولوجية وتطور العلم الطبي والزراعة. ستعرض فيها النجاحات الأبحاثية الحديثة لميادين علوم البيئة والطب والزراعة. سيشارك فيها العلماء الموقرون في جامعة كيم إل سونغ والجامعات وأجهزة الأبحاث العلمية في البلدان العديدة.